ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه، وإما في الأعيان ونمائها وهي أقسام، منها شركة الوجوه والأبدان، ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. الحادي عشر: أخذ الأموال بغير عوض أقسام. أحدها العارية، في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. الثاني الوديعة، عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد. الثالث الغصب، كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إليه إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمنه بالتلف، وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرما. الرابع المال الملتقط، إما آدميا أو مالا غيره. أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط، وينفق عليه مما وجد معه، وإلا فمن بيت المال، وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه. والمال ثلاثة أقسام: ما لا يتبعه همة أوساط الناس، يملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف، وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه، وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها. الخامس الهبة والعطية، يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها. السادس المأخوذ من الزكاة. السابع المأخوذ من مال الغنيمة. الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة. العاشر أرض الموات، مملوكة لمن أحياها. الحادي عشر الركاز، وهو دفن الجاهلية، مملوك لمن وجده بعد الخمس. الثاني عشر المعادن، مملوكة لمن وجدها. الثالث عشر الكنوز، مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة. الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه. الخامس عشر كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها. السادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعجزه عنه أو لا مملوك لمن أخذه. الثامن عشر كل عشب وكل إن لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة. التاسع عشر كل شجر بري لم يغصه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة. العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر فيما سبق تقسيم الأموال، فذكر الأول البيع، والثاني الخيار، والثالث الربا، والرابع تقسيم البيع، والخامس نوع المبيعات، والسادس القرض، والسابع الوثائق، والثامن الحوالة، وهذا الآن التاسع الذي هو المتصرف، يعني الذي يملك التصرف في المال وينفذ تصرفه والذي لا ينفذ تصرفه. إذا كان ينفذ تصرفه ويسمى جائز التصرف مطلقا فهو الحر البالغ العاقل الرشيد، إذا لم يكن كذلك فلا يكون تصرفه. العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. المجنون لا يحسن التصرف. الصبي الذي دون التمييز لا يحسن التصرف، قد يبيع بخسران وقد يشتري بغبن، ولا يجوز أن تغتنم غفلته. فبعض أهل البقالات إذا رأوا هذا الصبي الذي عمره 6 سنين أو نحو ذلك معه 10 أعطيها أو 20، احتملوا ذلك وقالوا نعطيك بهذا، نعطيك حلوى، نعطيك كذا، نعطيك لعبة، فيعطونه لعبة تساوي ريال أو ريالين ويأخذون منه 10 أو 20 وهو لا يدري ما قيمة ذلك. فهذا حرام، لا يجوز لهم أن يستغفلوه ويأخذوا ما معه، فلأنه لا يدري. إذا أعطوه على الحلوى ظن أن هذا له قيمة وأنه يقاوم هذه 10 نحو ذلك. فلا بد أن المتصرف يكون في هذه الصفات الأربع: الأول الحرية، والثاني العقل يخرج المجنون، والثالث البلوغ الذي هو التمييز، والرابع الرشد. الرشد هو الصلاح بالمال، لأن هناك من يكون سفيها يبذر الأموال يبلغ 20 و30 و50 سنة وهو لا يزال سفيها غير محسن للتصرف، فلا يجوز أخذ المال منه، لا يجوز ولا ينفذ بيعه، بل يمنع ويحجر عليه، ولا ينفذ شراءه بل يمنع من ذلك. قد يشتري غاليا ويبيع رخيصا. ولأجل ذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها، جعلها الله لكم قواما، لا تسلطوا عليها ولا السفهاء. وقد يكون السفه عارضا، وذلك لأن بعض الأعداء يخدعون الإنسان، وقد يعملون معه عملا محرما بسحر أو نحوه حتى يستبلوا غفلته ويأخذوا ما معه بهذه الحيل الشيطانية. يحدث كثيرا أنهم إذا رأوا الإنسان معه مال جاءوا إليه ثم يموهون على بصره ويأخذون ما معه بهذه الحيلة، ولا يتبطن إلا بعدما يذهبون. ذكروا أن امرأة من هؤلاء دخلت على أهل بيت وجعلت تخط في الأرض بأصابعها، وكان ذلك استحوارا للشياطين التي موهت على الحاضرات من النساء. فكل امرأة جاءت بما معها مثلي وأعطتها للمرأة وذهبت بنحو 100,000 بدون ثمن أو بدون عوض، ولم يتبطن إلا بعدما ذهبت في يوم أو نحو. هذا أيضا من عمل المشعوذين. وكذا ذكر أن إنسان كان معه نقود دخل ليرجعها بأحد المصارف. جاء إليه واحد من هؤلاء ونوه على بصره فقال أصرف لي هذه الخمسمائة، فأخرج جميع ما معه قد يكون 20,000 أو نحوها، وأخذها بهذه الحيلة أنه يصرف له ولم يتفطن إلا بعدما خرج. فنقول لا بد أن يكون المتصرف رشيدا، ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن النكاح، اختبروهم فإن آنستم منهم رشدا. من الرشد؟ الرشد الصلاح بالمال الذي لا يشتري غاليا ولا يبيع رخيصا ولا يشتري ما لا فائدة فيه، الأشياء التي لا أهمية لا يشتريها بثمن غالي، هذا إذا كان كذلك فإنه رشيد. الثاني المهجور عليه الذي يمنع من التصرف قسمان، الأول مهجور عليه لحظه والثاني مهجور عليه لحظ غيره. المهجور عليه لحظه الصبي حتى يبلغ ويحسن التصرف، المجنون حتى يفيق، هذا مهجور عليه لحظه لحفظ ماله لأنه قد يتسلط على أمواله. أما المهجور عليه لغيره لحظ غيره فهو المدين الذي كثر دينه فيحجر عليه لحظ الغرماء الذين يطالبونه بحقوقهم. فالمدين قد تكثر عليه الديون ويقل ماله فيرفعون إلى الحاكم ويقولون اهجر عليه حتى لا يذهب هذه الأموال، فإنه ربما أذهبها ولم نجد ما نأخذه من ديوننا. فيعلن الحاكم لا أحد يشتري من فلان شيئا من ماله ولو ملعقة أو إبرة أو نحو ذلك، ولا أحد يبيع عليه بدين، وأمواله التي عنده تبقى. بعد ذلك يتدخل الحاكم ويبيع أمواله بها مثلا أو أدوات يستغني عنها، مواد أشياء يستعملها يبيعها كلها ويوزعها على أهل الديون. إذا أحصى الديون مثلا وإذا هي 100,000 وجمع المال بعد تصفيته وإذا هو مثلا 20,000، نظرنا وإذا المال 5 ديون فيعطي كل واحد 5 دينا. هكذا هذا هو الحجر عليه لغيره لحظ غيره الذي هو المدين الذي كثرت عليه الديون. قد يكون يسمى السفيها لكثرة دينه. العاشر المتصرف إما بنفسه أو بغيره الذي يتصرف في الأموال إما أن يتصرف بنفسه بأمواله وإما أن يتصرف غيره. ذكروا في ذلك الوكالة، الوكيل يتصرف لغيره بإذن صاحب المال، الوكالة اجتنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة وهي عامة في كل ما يملكه. يقول وكلتك تبيع شاة، وكلتك تشتري ثوبا، وكلتك تبيع هذه الثمرة أو نحو ذلك الأشياء التي تدخلها النيابة. فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه. إذا كان جائز التصرف الذي هو الحر البالغ العاقل الرشيد، هذا هو جائز التصرف. كذلك الشريك، الشريك أيضا يتصرف لغيره. الشركاء إذا كان 22 فكل واحد منهم يتصرف بهذا المال بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الشركة قد تكون شركة في الربح أو مشاركة في الربح، وهو المضارب ألم يدفع له مال أن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح، يسمى مضاربة ويسمى قرابة. وصورته أن يكون عند إنسان الأموال ولا يتفرغ للتجارة ولتنميتها، ويجد إنسانا فقيرا متفرغا يحسن التصرف فيقول مني المال ومنك التصرف، التجارة أعطيك 100,000 تتجر فيها، تشتري سلعا وتبيعها بالربح، ونصف الربح لي ونصفه لك، وترد علي راس مالي كاملا ونصيبي من الربح. فاذا اشتغل بهذا المال 100,000 لمده سنتين او 10 سنين اصبح 100,000، اصبح مثلا 1,000,000 مليون. فعند ذلك يقول خبرة مالك 100,000 ونصيبك من الربح، هل نصفه ولك نصفه، أو لي ثلثه ولك ثلثه، أو لي ربع لي مثلا ثلاثة الأربع ولك الربع على حسب الشرط. دفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح. كذلك الشركة في الأعيان ونمائها، الشركة في الأعيان ونمائها وتسمى شركة الأجور وشركة الأبدان وشركة الإنان، هذه أنواع من الشركة. صورة ذلك أن يشترك اثنان أو أكثر، كل واحد دفع 20,000 وصاروا جماعة واحدة، اشتروا كلا ملأوا هذه الدكاكين وأصبح كل منهم يبيع بربح ويشتري ويبيع، وإذا أرى به أرضها وأراد أن يتفرقوا، وكل أحد يأخذ رأس ماله ويأخذ نصيبه من الربح. يدخل في ذلك شركة الأجور إذا لم يكن لهم رأس مال، ولكن يقولون الناس يعرفوننا، نستدين يا تاجر أبينا من الأرز، يا تاجر ثاني أبينا من الأقمشة، يا ثالث أبينا من الأطياب، مثلا يا رابع أبينا من الأواني، فيشترون منهم مثلا ب50,000 ويكتبون هدين عليهم، قد يكون ثمنها لو باعوها حاضرا ثمنها 40,000، ولكن يبيعونها متفرقة، فيبيعونها لم يشتروا ب50 باعوه ب70,000، ثم اشتروا ب70,000 سلعا أخرى وباعوها ب100,000، ثم لا يزالون يربحون إلى أن يصل المال مثلا إلى 200,000 أو 300,000 أو مليون، ثم بعد ذلك يقتسمون ويؤهون الديون التي عليهم. يسمى هذا شركة الوجوه. كذلك شركة الأبدان، إذا لم يكن معهم رأس مال ولا يريدون أن يشتروا، ولكن يشتركون في الحرفة، يحترفون، يقولون أن أشترك في البناء، بناء العمارات مثلا، وأن يكونوا شركاء في الأجرة التي نأخذها من هؤلاء الذين يدفعون لنا هذه العمارة، سواء أن نبنيها مثلا نبني ما يسمى الأظن اللبن ونهوه، أو نصب السكور، أو نعمل ما يسمى التليص، أو ما أشبه إلى أن تسم. نحن ما أتينا به ولا بريال، ولكن أبداننا عملنا، بعدما انتهت هذه العمارة أخذنا أجرتنا، وإذا هي 100,000 في مثلا في 3 أشهر أو 10 أشهر حصلنا على 100,000 نقتسمها. كذلك أن نشترك أن نكون حدادين أو نجارين أو خياطين أو دباغين أو جزارين أو حشاشين أو حطابين، يعني حرفة من الحرف أن نشترك فيها، وما حصلنا فهو بيننا، نأخذ ونبيع هكذا. فإذا تم سنة أو 50 أو 20 سنة اقتسمنا ما عندنا، وإذا نحن قد عملنا هذه شركة الأبناء. كذلك أيضا المساقة، إذا كان إنسانا عنده أشجار، نخيل وأعناب وتين وزيتون وكمثرى وهذه الأشجار التي لها ثمار، ولكن عجز عن سقيها وعن إفلاحها، جاء واحد وقال أنا أتولاها ولي نصف الثمرة ولي ربعها، أنا أتولى سقيها بالمعاكنة مثلا، وإذا حمل النخل أتولى تلقيها وأتولى تركيبه وأتولى علاجه إذا أصيب من مرض أو نحو ذلك، ثم إذا نضج أنا الذي أصرمه أو أخترقه، وأنا الذي أبيعه على الناس أو في الأسواق، ولي النصف ولك النصف، لك النصف لأنه شجرك والبئر بئرك والماكنة ماكنتك، وليس علي إلا إخراج الماء وسقي الأشجار وعلي إصلاح الثمار.

لأنك تخاف عليه أو دعته عند زيد هذا المال الذي هو ألف مثلا وديات عندك في هذه الحقيبة أو هذا الكيس لست بحاجة ليس عندي مكان أجله وديات عندك تحفظه كيس تمر أو كيس بر أو أرز أو نحو ذلك هذه الأواني وديات عندك أستودعك هذه الكؤوس مثلا أو هذه الكتب أو هذه الكدور أو هذه السيوف أو السكاكين وديات تحفظها في مثلها فإذا تلفت فلا ضمان عليك لأنك محسن حيث أنك في هذا حفظتها متبرعا بحفظها فلا ضمان عليك إذا تلفت هذه الوديعة تركت واحترقت وهنا مفرط فلا ضمان عليه أما إذا تعدى أو فرق إذا فتح الأبواب وتركها لمن يختطفها مثلا أو يسرقها أو تعدى لبس الثوب مثلا أو ركب السيارة وسار عليها وخربت مثلا أو اصطدم بها فإنه متعدي يضمن النقص أسأل من الأمر التي العوض الغصب الاستئذار على حق الغير كهرا بغير رضا كما في قوله تعالى كان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا غصب المال يعني اخذه بقوه بغير رضا صاحبه وجاء بالحديث من غصب عصا اخيه فليرده عصا يغتصب عصا فكل شيء ياخذه بدون عوض قهرا يسمى غصبا ويجب رده لانه يعتبر ظالما فهذا الغصب كل من غصب مالا محترما اما اذا كان المال ليس محترا غصب خنزيرا غصب خمرا من ميا لكن اذا تلفت خمرا من مي فلا قيمة لها اما اذا غصبها وبقيت عنده وجاء من مي وقال اعطن الخمر عندنا مال ولها قيمة فتردها هكذا لا بد ان يكون المال محترما غير المحترم لا يلزم رده مثلا غصب طبولا غصب اشرطه غناء غصب افلاما صورا خليعه المصوره هذه لا قيمه لها لا بد ان يكون المال محترما ممن حرم عليه قتله اما اذا اخذها من الحربيين فان الحربيين اموالهم حلال او كان منتقلا الى من حرم عليه قتله هكذا يعني ان هذا المال وان كان الان بيد حربي لكنه وديعه لي ذمي أو نحوه والذمي يحرم علينا قتله فإذا كان هذا سينتقل إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده إذا تلف يضمنه بمثله إن وجد له مثل أو بقيمته وذلك لأن الغصب متعدي فيعامل بالشدة إذا غصب أرضا وجب عليه ردها إذا غصب شاة أو بعيرا أو سيارة أو ملعقة مثلا أو إبرة أو مخيطا أو خلاء أو نحو ذلك اعتبر بذلك متعديا وظالما وجب عليه الرد وإذا تلف ضامنه

الآن الأشياء التي تملك بغير عوض. تقدم أربعة: الخامس الهبة والعطية. الهبة جائزة وقد تكون مستحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا الهبة الهدية اتدعوا وحر الصدر. يعني إذا أهديت إليه ذهب ما في صدره من البغضاء والحقد وما أشبه ذلك. فهكذا الهدية وكذلك العطية يملكها إذا قبضها، وقبل القبض لا يملكها. وفيها تفاصيل مطولة مذكورة في أماكنها، ولكن أنها لا تملك إلا بالقبض. فيقال: وهبتك الشاة الفلانية التي مع غنمي أو البعير الذي مع إبلي فإنك لا تملكها حتى تقبضه. فلو مثلا مثلا قبل القبض 15 أيام ثم ولدت الشاة، فالولد ليس لك لأن ما دخلت في ملكك، إنما تدخل بالقبض. وإذا قبضها ملكها الموهوم وحرم الرجوع فيها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في طيئه. قال قتادة: ولا أعرف إلا أن القيء حرام. ذلك لأنه مستقذر. الكلب يعود فيه، الكلب أو الذئب مثلا إذا امتلأ بطنه وضايقه ذلك الأكل أخرج هذا القيء من بطنه وتركه على الأرض، فبعد ساعتين أو ثلاث ساعات يأتي ويأكله، يأكل قيئه. فلذلك كان العائد غيبة كالكلب يطيء ثم يعود إلى قيئه ويأكله. الثالث: ما أخذ بغير عوض، المأخوذ من الزكاة. ولا يحل إلا لمن هو أهل، لمن هو أهل أن يأخذ من الزكاة، وإلا فلا يجوز له ذلك. السابع: أن نأخذ من الغنيمة. إذا غنموا غنيمة من الكفار فإن ذلك المال مأخوذ بغير عوض، قاتلوا عليه وأخذوه القوة والغلبة، فيقسمونه على إخراج الخمس. الثامن: الرشوة تؤخذ بغير عوض وهي محرمة، خصوصا إذا كانت يترتب عليها ميل عن الحق وحكم بالباطل. إذا أخذ الحاكم القاضي فإنها حرام. أجعل الحديث: هدايا العمال غلول. وفي الحديث: الرشوة تبقى عين الحاكم. يعني أنه إذا أخذ رشوة فإنه يميل عن الحق ويحكم بالباطل، لذلك الذي رشاه. التاسع: الهدية. الهدية غير الهبة والعطية. الهدية مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة،

كذلك الحمر الوحشية ورد النهي عنها، قد كانت تؤكل. الذي يأكل الجيف هذا عبارة حرم، الرخم والنسر تأكل الجيف، وكذلك القطط، القط والثعالب وابن آوى وابن عرس وما أشبه هذه على هيئة القط، هذه محرمة لأنها تأكل النجاسات. كذلك أيضا ورد أنه عن كل ذي ناب من السباع، واستثني الضبع عند بعض العلماء. ورد النهي عن كل ذي مخلب من الطير فيكون هذا محرما. ورد ايضا النهي عن الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاشياء التي يستخدمها العرب على اليسار تكون محرمة. السابعة عشر، مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لأجله عنه أو لا يملكه من أخذه. إذا كان إنسان مثلا يسوق غنما فهزلت شاة وعجزت عن السير فتركها، فإنه يملكها من وجدها، وجدها إنسان فأطعمها وشبعها ثم مشت وتواندت يملكها من أخذها، لأنه تركها صاحبها رغبة عنها. أو كذلك مثلا هذا مستعملا بدله بغيره وترك هذاءه يملكه من أخذه، أو ثوبا استعمله ثم خلعه وألقاه الطريق يملكه من أخذه. كل شيء وجد منبوذا، قد يكون أيضا حتى معكم ما تنهيها يملكه من أخذه. الأشياء التي تنبل يملكها من أخذها. كان بعض الزهاد ليس لهم مال يأتون إلى الأسمدة ويلتقطون النواء إلى التمر إلى أن يجمعوا منه شيئا ثم يبيعوه ويتقوتون به. وكذلك أيضا قد يجدون مع النفايات كسر خبز فيأخذونها ويتقوتون بها، لأن ما جاءت مع النفايات إلا لأنها لا حاجة لأهلها بها. وهكذا أيضا بهذه الأزمنة البلديات يأتون إلى من يبيع الخضار والفواكه، فإذا وجدوها قد تغيرت منع صاحبها يبيعها فينظرها، وقد يكون فيها شيء صالح يأخذها ما وجدها ويملكها، أيا كانت كتفاح أسرجا مثلا أو جحم أو خيار أو كمثرى أو كرع أو نحو ذلك من الخضار أو من الفواكه، من وجدها فإنه يملكها. مال رغب عنه أهله وتركوه سواء في مصر أو في برية، في مصر يعني في بلد، أو تركوه في مضيعة يعني لعجزهم عنه عن شاة أو نحوها أو في مهلكة وخافوا الهلاك عليه لعجزهم عنه أو لغير العجز،

ترعى الإبل أو البقر أو نحوه فهي لمن أرى آخر. إذا أبت هذا الشجر في هذه المراري جاز أن يقتطعه ويخلعه كحطب، أن يأخذه كحطب. فكل شجر بري في البراري ما غرس أو آدمي يباح أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، أما إذا كان في أرض مسورة فلا يجوز أخذه. العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. يكون في بعض البلاد أنهار تجري، أنهار حارية. في مصر نهر النيل، وفي العراق نهر الفرات. يجري يأتي من بلاد بعيدة، بلاد السودان ونحوها ينزل عليها المطر، ثم إن تلك الجبال فيها مثل المستودعات بأصولها. هذه المستودعات تمسكها منا، ثم إنه يتسرب، ثم يخرج ولا يزال يسيل إلى أن يصل إلى أطراف مصر. هذا الماء لا يملك، ولكن يجوز الأخذ منه، يجوز أن يرتوي منه ويملأ منه كربة، أو يسقي منه شجرا حوله، أو يسقي منه بهائمة أو ما أشبه ذلك، مملوك لمن أخذه. ونقف على الثاني عشر وما بعده. أحسن الله لكم. يقول: ما الفرق بين الهبة والعطية والهدية؟ كلها متقاربة، ولكن الغالب أن الهبة هي التي تهدى الهدية التي يهديها الصغير للكبير، ويقصد أن يعطى أكثر. يقول: أهدي إلى هذا الأمير هذا الطيب، أهدي إلي هذا الرطب، أهدي إلي هذا اللحم الناعم. وإذا أهداه إليه فإن ذلك الأمير يعطيه أكثر، وتسمى هدية ثواب. أما العطية فإنها التي تعطى لأفراد الناس، يعطيها الإنسان لصديقه أو لمن هو مثله أو لمن هو دونه. كذلك أيضا الهبة، الهبة والهدية متقاربة. أحسن الله. يقول: هل لي أن أمسح المقاطع السيئة في جوالات الآخرين بغير استئذان منهم، كالأغاني ومقاطع الفيديو والصور السيئة؟ الأولى أنك تنصحون، ثم إذا أذن لك تنصحها، تنصحها لما فيها من المحرم. هذا هو الأولى. وإذا لم يقبلوا تحذرهم وتقول إنكم فعلتم منكرا. أحسن الله. يقول: هل من وجد مالا مدفونا فأين يؤدي الخمس الآن، وهل يجوز له أن يتصدق به على الفقراء؟ إذا عرف بأن صاحبه لا يأتي، وأنه كديم مدفون بهذا من 100 سنة ونحو ذلك، وأن أهله قد انقطعوا، في هذه الحال يأخذه له أن يملكه، والأولى أن يتصدق به. أحسن الله. يقول: والدي لديه بعض المحلات باسمه، لكنها ليست له وإنما لبعض العاملين فيها، ويأخذ عليهم مبلغ معين سنويا، فهل هذا جائز؟ يقول: والدي لديه بعض المحلات باسمه، لكنها ليست له وإنما لبعض العاملين فيها، ويأخذ أبي عليهم مبلغ معين سنوي رغم أنه لم يدفع شيئا من رأس المال؟ بسمه في صكوكها ووثائقها باسمه، وليس هناك من يطالبه فيها ولا ينازعه، والذين يعملون فيها عمال مستقدمون او مستخدمون، فحيث انها باسمه فله الحال هذا يقول: ايها العمال اعملوا فيها واعطوني نصف الاجره او ثلثها ونحو ذلك. سلام. يقول: هل يجب رد العين المحرمة إذا غصبها؟ لا يجوز. إذا غصب خمرا لمسلم فإنه لا يردها بل يتلفها، يستثنى من ذلك الخمر للذمي لأنها لها قيمة فيردها، ولكن إذا تلفت فليس لها قيمة فلا يرد قيمة. كذلك لو تصب خنزيرا فالخنزير عند النصارى له قيمة يرد ما كان حيا، وإذا مات فلا قيمة له ولا يغرمون. أحسنكم. يقول: من له أرض غير مسورة ونبت فيها عشب بدون كد منه لكنه تولى سقايتها، فهل يجوز أخذه؟ إذا نبت هذا العشب من المطر وهي غير مسورة فليس له ان يمنع الناس ان يرعوا فيها، بل يسيمون فيها انعامهم واغنامهم. اما اذا كان هو الذي سقى هذه الارض، اخرج الماء وسقى هذه الارض حتى نبت العشب، فانه يكون املك به. نبت فيها برسيم مثلا، نبت فيها ما يسمى ذيل او نحو ذلك بسقيه، فهو اولى به. أحسنكم. يقول: هل يجوز أكل بيض النسور؟ لا يجوز. أبو المحرم لا يجوز أكله بيض النسر وبيض الرخم، أما بيض الحمام كبيض الدجاج فإنه حلال. أحسن الله لكم متابكم ونفعنا بعلمكم. الله أعلم.